الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، كتاب الجنائز، الحديث السادس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، والوقص كسر العنق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الكتاب، كتاب الجنائز. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة. وعرفة هو موقف عظيم، وهو الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وكون هذا الرجل مات في هذا الموقف ملبيا عليه إحرامه، مقبلا على الله عز وجل، فهذا من أمارات حسن الختام وعلائمه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. فهذا مات على التلبية، مات محرما فيبعث على ذلك، مات ملبيا فيبعث ملبيا. ومعنى يبعث ملبيا أن يقوم يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. يبعث ملبيا، يقوم من قبره يلبي، لأنه مات على هذه الحال. ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في تمام هذا الحديث: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث ملبيا. وهذا شاهد للحديث الذي أشرت إليه، أن من مات على شيء يبعث عليه. ولهذا من حسن الختام أن يموت العبد على طاعة، كأن يموت صائما، أو أن يموت ساجدا، أو أن يموت سائرا إلى بيت الله عز وجل، أو أن يموت وكتاب الله بين يديه يتلوه، أو يموت كما في هذا الحديث ملبيا، إلى غير ذلك من الخواتيم الحسنة. نسأل الله جل وعلا لنا أجمعين حسن الختام، نسأل الله لنا أجمعين حسن الختام. قال: بينما رجل واقف بعرفة، واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته. وقع أي سقط، وكان سقوطه على عنقه، اندق عنقه فمات من ساعته. قال إذ وقع الراعي حيلته فوقصته أو قال فأوقصته أي الناقة. وهذا شك من الراوي هل هو فوقصته أو فأوقصته، وذكر أن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المعروف عند أهل اللغة الأول الذي هو فوقصته أو قال فأوقصته أي الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. هذه سنن عديدة تتعلق بمن مات على هذه الصفة، مات محرما كما هي حال هذا الرجل. الأولى أن يغسل بماء وسدر، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالتكرار كما تقدم في حديث أم عطية قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي رواية أو سبعا، والرواية التي عندنا قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هنا لم يأمر بالتكرار، قال اغسلوه بماء وسدر، وهذا أخذ منه أن غسلة واحدة إن حصل بها النقاء فإنها تجزئ وتكفي. قال اغسلوه بماء وسدر، والسدر ليس من الطيب وإنما يستعمل للتنظيف. وهذا يؤخذ منه أن ما كان من الأشياء التي تكون للتنظيف وليست طيبا ولا عطرا كبعض الصوابين أو الأشنان أو نحو ذلك فإنه لا حرج أن يغسل فيها المحرم الميت، وكذلك لا حرج أن يستعملها المحرم الحي، لا حرج أن يستعمل صابونا ليس من الصوابين العطرية أو المعطرة، لا حرج في ذلك. قال اغسلوه بماء وسدر. كما قدمت هذا يفيد أن الواحدة تكفي، وما تقدم يفيد أن التكرار أفضل. هذا الحديث يفيد أن الغسلة الواحدة تكفي، وما تقدم يفيد أن التكرار أفضل. وإذا كان الحاجة داعية للتكرار فإنه يفعل، لأن المقصد هو النقاء والنظافة. قال وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في الصحيحين في ثوبيه، وثوبا الإزار والرداء، هذان ثوبا المحرم، الإزار الذي يلف به جزء بدنه الأسفل والرداء الذي يضعه على عاتقيه. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن لفافة واحدة تكفي يحصل بها المقصود، والثلاث أفضل كما تقدم في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم يوجد إلا واحدة فإنها تكفي، لأن الإزار والرداء هما بمثابة اللفافة الواحدة، قطعتان لكنهما بمثابة لفافة واحدة، فهذا يفيد أن لفافة واحدة تكفي إذا كانت تشمل جميع بدن الميت وتغطيه وتستره فإنها كافية، لكن الثلاث أفضل وأكمل كما تقدم في كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله في الرواية الأخرى في ثوبيه يفيد كما ذكر أهل العلم أن كفن الميت يؤخذ من ماله، أن كفن الميت يؤخذ من ماله، وهو أول شيء يبدأ به في الأخذ من مال الميت الكفن، قبل قضاء الدين، وقبل أيضا إنفاذ الوصية، وصية الميت إن كان قد أوصى بشيء الثلث أو دونه، وقبل القسمة، قسمة الميراث. أول ما يبدأ به يخرج من ماله ما يجهز به، ما يجهز به الميت من كفن ونحوه. ولهذا قال في ثوبيه، في ثوبيه، فهذه أخذ منها أهل العلم أن كفن الميت يؤخذ من ماله، وهو مقدم على كل شيء، مقدم على سداد الدين إن كان عليه دين، ومقدم على الوصية إنفاذها إن كان قد أوصى، ومقدم على القسمة، قسمة الميراث. الأمر الثالث قال ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط من الطيب، الحنوط أخلاط من الطيب، والمحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا، المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا. ولهذا قال ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، لأن الطيب من محظورات الإحرام، الطيب من محظورات الإحرام، والمحرم لا يطيب لا حيا ولا ميتا. قال ولا تخمروا رأسه، والتخمير التغطية، لا تغطوا رأسه، لأن المحرم من محظورات إحرامه تغطية الرأس. قال ولا تخمروا رأسه، وفي رواية أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى قال وهي عند مسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، بزيادة ذكر الوجه. وهذا أخذ منها أهل العلم بقياس الأولى، أخذ منها العلم بقياس الأولى أن المحرم الحي لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، ولا يغطي وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت لا تخمر رأسه ولا وجهه، فأخذ من أهل العلم بقياس الأولى أن المحرم الحي لا يغطي رأسه ولا يغطي أيضا وجهه. وقوله لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، هذا يفيد كما ذكر أهل العلم أن الإحرام لا ينقطع بالموت، أن الإحرام لا ينقطع بالموت، ولهذا مات وبقيت ماذا؟ هذه الأحكام، هذه أحكام تتعلق بالمحرم وهو ميت، ومع ذلك بقيت هذه الأحكام، لا يمس طيبا ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، فإذا إحرامه لم ينقطع بموته، لم ينقطع بموته، فيكون في موته محرما. ولهذا جاء في تمام الحديث ذكر التعليل عن التعليل للنهي عن فعل هذه الأشياء بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا فيه أن إحرامه لم ينقطع بالموت. وأيضا فيه ما سبق الإشارة إليه أن عمله أيضا يبقى له ثوابه مع موته إذا مات عليه، كما في الحديث الذي أشرت إليه من مات على شيء بعث عليه، فهذا فيه أن ثوابه يبقى، يبقى ثوابه في هذا العمل الذي مات عليه، مات ساجدا أو مات ملبيا أو مات تاليا للقرآن ونحو ذلك من الموتات. نعم. قال رحمه الله عن أم عطية الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم أورد هذا الحديث لأم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وهذا حديثها الثاني في هذه الترجمة. قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، ونهينا، تقصد بمن نهي أي معاشر النساء، نهينا أي نحن معاشر النساء. أما اتباع الرجال للجنائز فهو فرض كفاية كما مر البيان، وجميع هذه الأمور من تغسيل وتكفين واتباع الجنازة وحملها، حمل الجنازة ودفن الميت، هذه كلها من فروض الكفاية، كلها من فروض الكفاية. فقال قال قالت نهينا عن اتباع الجنائز. والأصل في النهي أنه للتحريم، ولهذا أفاد هذا الحديث أنه يحرم على المرأة أن تتبع الجنائز، يحرم على المرأة أن تتبع الجنائز أو أن تتبع الجنازة، يحرم عليها ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، وليس هناك تصارف لهذا النهي. وقولها رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، هذا فهم منها رضي الله عنها، قالته باجتهاد، والعبرة كما ذكر أهل العلم بما روت لا بما رأت، يعني هذا شيء رأته اجتهادا منها، أن هذا النهي لم يكن عزيمة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وأما قولها لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة، واجتهادها لا يعارض به السنة، أي لا يعارض به قولها نهينا، فالنهي الأصل فيه المنع، فهي اجتهادا منها قالت إنه لم يعزم علينا، أي لم يكن هذا النهي عزيمة، لم يكن هذا النهي عزيمة، قالت ذلك اجتهادا منها رضي الله عنها. والعبرة بما روت، وهو النهي، والنهي في الأصل للتحريم، فأفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة، يحرم عليها أن تتبع الجنائز. وذكر العلماء أن علة النهي، نهي المرأة عن اتباع الجنازة، لما في المرأة من ضعف وعدم احتمال، ولهذا أيضا نهينا عن زيارة القبور، بل جاء فيه لعن، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، والمقصود بزوارات أي زائرات، لأن الصيغة هنا لا يقصد بها المبالغة التي هي الكثرة، وإنما زوارات أي من يزرن القبور، لعن الله زوارات القبور أي من يزرن القبور، وهذه الصيغة تأتي على غير المبالغة، تأتي في نصوص ولا يراد بها المبالغة، وإن كانت صيغة مبالغة، مثل قوله تعالى: وما ربك بظلام، أي بذي ظلم، ليس المراد المبالغة، وإنما المراد بذي ظلم. فالحاصل أن المرأة منهية عن زيارة القبور، ومنهية كذلك عن اتباع الجنائز. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. الإسراع هنا يتناول كل تعجيل يتعلق بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه وحمله إلى المسجد أو المصلى والصلاة عليه، ثم الإسراع بالذهاب به إلى المقبرة أو المكان الذي يدفن فيه. كل هذا يعمل على تعجيل ذلك، فالسنة السنة التعجيل في دفن الميت ولا يؤخر، هذا هو الأصل. لكن إذا عرض عارض اقتضى خلاف ذلك فإنه ينظر في الأمر بحسب هذا العارض، لكن الأصل أن يعجل، الأصل أن يعجل في دفنه. وهنا قال أسرعوا بالجنازة، وهذا مثل ما أشرت يتناول الإسراع في السير، ويتناول أيضا ما قبله الإسراع في التجهيز والتكفين وأيضا التغسيل ونحو ذلك. قال رحمه الله: قال فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا فيه أن من يحملون الجنازة لا يعرفون حالها مهما كانت، لا يعرفون حالها ولا يجزمون لها بشيء من صلاح أو عدمه أو جنة أو نار، لا يجزمون لها بشيء. ولهذا قال إن تكو صالحة وإن تكو سوى ذلك، لأن الذي يحملونه لا يدرون عن حاله، لا يعرفون المآلات، هذا أمر علمه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، لكن لا يجزم لأحد من المطيعين بالجنة، ولا يجزم لأحد من العصاة بالنار، لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. ولهذا قال إن تكو صالحة وإن تكو سوى ذلك، لأن الذي يحملون لا يدرون عن حاله، حاله علمه عند رب العالمين. قال فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. جاء في رواية للحديث في البخاري أن الجنازة المحمولة نفسها تتكلم، أن الجنازة المحمولة نفسها تتكلم، إن كانت صالحة فإنها تقول قدموني، وإن كانت سوى ذلك تقول ويلها أين يذهبون بها. النفس الجنازة تتكلم، وإن كان الذي يحملونها لا يسمعون شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما صح عنه أن الجنازة تتكلم، إن كانت صالحة تقول قدموني، لأنها تعرف أنها مقبلة على ماذا؟ مقبلة على خير. والميت المستقيم على طاعة الله عز وجل عند موته تأتيه ملائكة الرحمة تبشره بكل خير: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشر. ولهذا لما يحمل يقول قدموني، لما يحمل على أكتاف الرجال إلى موضع دفني يقول قدموني، لأنه يعلم بما بشر به مما هو قادم عليه من خير عظيم ونعيم مقيم. لكن الجنازة الأخرى تقول يا ويلها أين يذهبون بها. قال فإن تكو، قال هنا فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ثم أورد هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، ماتت في نفاسها، ذكر سبب الموت والحالة التي ماتت عليها وهي أنها ماتت في نفاسها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها، قام وسطها، وسط المرأة، وهذا أخذ منها سنة أن الجنازة إذا كانت جنازة امرأة فإن الإمام إذا قام يصلي يقوم وسط المرأة، وأما إذا كان رجلا فإنه يقوم عند رأسه، إن كان امرأة يقوم وسطها في عند وسط المرأة، وإن كان رجلا يقوم عند رأسه. ولهذا جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة امرأة فقام عند وسطها، ثم صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فسئل عن ذلك قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة، السنة إذا كان الميت رجل يقوم الإمام الذي يصلي عليه يقوم عند رأسه، وإن كانت امرأة يقوم عند وسطها. وإذا كانوا عدد من الرجال والنساء يكون الأقرب للإمام الرجال ويقف عند رؤوسهم، تكون رؤوسهم متساوية فيقف عند رؤوس الأقرب، رأس الأقرب منه، ويكون واقفا على هذه الحال عند الرؤوس، رؤوس الرجال، والنساء من بعد، وتجعل النساء على عند وسط المرأة عند رؤوس الرجال، عند رؤوس الرجال، فيكون صلاته على الجميع عند رأس الرجل ووسط المرأة. فسواء صلي على امرأة وحدها أو رجل وحده أو صلي عليهم جماعة فالقيام يكون عند رأس الرجل ووسط المرأة. ومما علل به هذا الحكم أن هذا أستر للمرأة أن يقف الإمام عند وسطها. قوله في هذا الحديث على امرأة ماتت، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، المعتبر هنا في الحكم في وصفها بأنها امرأة، الحكم لا تعلق له بالنفاس، المعتبر في الحكم هنا بوصفها بأنها امرأة لا بكونها نفساء أو ماتت في نفاسها، فالحكم متعلق بكونها امرأة. فإن كانت الميتة امرأة أيا كانت موتتها يقوم الإمام عند وسطها، وإن كان رجلا يقوم عند رأسه. قال رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل من الأعمال يدل على أن هذا العمل من عظائم الأمور ومن الكبائر. فبراءة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل يدل على أن هذا العمل من الكبائر. ومثله ما سيأتي معنا ما يقول فيه ليس منا، ما يقول فيه ليس منا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة. الصالقة عرفها المصنف بقوله التي ترفع صوتها عند المصيبة، ترفع صوتها عند المصيبة نياحة على الميت. وهذا الصنيع يكثر في النساء أكثر من الرجال لضعف المرأة، ولهذا قال الصالقة ما قال الصالق، قال الحالقة ما قال الحالق، وقال الشاقة ولم يقل الشاق، مع أن الحكم واحد سواء فعله الرجل أو فعلته المرأة، لكن الغالب أن هذا تفعله المرأة لضعف المرأة. ولهذا جاءت الأحاديث في تنصيص عليها. ولهذا أيضا سيأتي معنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال النائحة، أيضا النائح نفس الحكم، لكن هذا الأمر الغالب أنه يقع من النساء، الغالب أنه يقع من النساء لضعفهن. ولهذا يجب على المرأة أن تنتبه عند المصيبة ولا تضيع على نفسها ثواب الصابرين، لا تضيع على نفسها ثواب الصابرين. سبحان الله، ونبه هنا على أمر مهم. أحيانا في بعض الجنائز قريب الميت يفوته أجر ميته، ومن ليس قريبا للميت يفوز بثوابه. قريب الميت يفوته ثواب أجر الميت إذا كان عنده مثل هذه الأعمال، هذه تفوت الثواب، لأن الله قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يفوت على نفسه إذا تلقى المصيبة بالجزاء والتسخط. وإذا المرأة كانت في المصيبة صالقة حالقة شاقة نائحة فوتت على نفسها الأجر الذي يناله المصاب في قوله تعالى وبشر الصابرين. بماذا؟ بماذا لم يذكر؟ والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، أي بكل خير في الدنيا والآخرة، بكل خير في الدنيا والآخرة، فيفوت على نفسه كل خير يناله على كل خير يترتب على صبره على هذه المصيبة. ولهذا يعني بعض الناس يفوته أجر مصابه في قريبه من أب أو أخ أو أخ أو عم أو خال، ويفوز بها من ليس بقريب في الإحسان إلى الميت وحمله وغير ذلك من الأمور التي باب للأجور يحصلها من ليس من أقرباء الميت. والميت يفوت، وقريب الميت بأعماله هذه يفوت على نفسه ماذا؟ الأجر. فإذا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا ومحذرا، خاصة للنساء لأن فيهن الضعف. قال بريء من الصالقة. الصالقة مثل ما قال التي ترفع صوتها عند المصيبة، وعادة ترفع صوتها عند المصيبة بالبكاء وذكر مآثر الميت، مات الذي كذا ومات الذي كذا ومات الذي كذا والذي كان يفعل كذا والذي، وتشتغل بمثل هذه الأمور. وبعض أو كثير من أهل الجاهلية كان إذا دنت موت أحدهم أوصى أهله بهذا، أوصى أهله بهذا، أوصاهم بالنياحة والنعي والبكاء، يوصيهم بذلك، وهذا يكثر عندهم. والسبب الجاهلية التي كانوا عليها، وخلصنا الله جل وعلا منها بالإسلام ولله الحمد، ونجانا منها بالإسلام. فكانوا في الجاهلية إذا دنت موت أحدهم أوصى بهذا الأمر. ولهذا في المعلقة لطرفه ابن العبد من المعلقات المشهورة، من ضمنها يقول: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، فانعيني بما أنا أهله. ما معنى بما أنا أهله؟ يعني المآثر الذي كان والذي كان والذي كان. انعيني فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فكانوا يوصون، يعني يوصي الميت أو من دنا موته يوصي زوجته أو بنته أو بعض قراباته، خاصة النساء، لأن هذا من في الغالب من أفعالهن. قال: وشقي علي الجيب يا ابنة معبد، فأوصاها بالنياحة وأن تكون صالقة ترفع صوتها بالنعي وأن تشق جيبها. قال: بريء من الصالقة والحالقة، الحالقة التي تحلق شعرها أو تمزق شعرها، يعني في مثل هذا الحال بعض النساء تمسك شعرها بيدها وتشده حتى تقطعه في يدها، والشاقة التي تشق جيبها، تشق جيبها، تشق ثوبها. وسبحان الله، لو فكرت من تفعل هذا الأمر ماذا قدمت لنفسها أو لميتها، ماذا قدمت لما تفعل هذه الأشياء التي جاءت براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلتها، لمن تفعل ذلك ماذا قدمت لنفسها، ماذا قدمت؟ هل بهذه الأعمال تسلو؟ هل نفسها تسكن؟ هل قلبها يطمئن؟ هل حزنها يذهب؟ ما قدمت شيء لنفسها. وهل نفعت ميتها؟ جاء في الحديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. وهذا ذكر من معاني أهل العلم إذا كان مقرا ذلك أو موصيا بذلك أو راغبا في ذلك. ولهذا دأب بعض السلف في وصاياهم أن يذكروا هذا الحديث حتى يسلم، يذكر هذا الحديث ويحذر من النياحة، يحذر أهله، يوصي، يكتب في وصيته هذا الحديث ويحذر أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهلي إذا كان مثلا أوصاهم، أو إذا كان، هذا من المعاني التي قيلت، أو كان مثلا هذا العمل موجودا معروفا عنده ولم يحذرهم ولم ينهم ولم يبين لهم أن هذا أمر غلط أو أمر محرم. هذا من المعاني التي قيلت في معنى قوله: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. بكسر الكاف في الموطنين أولئك، لأن المخاطب امرأة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه أي أزواجه عليه الصلاة والسلام كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أتتا أرض الحبسة، أي في الهجرة الأولى أتتا أرض الحبسة في الهجرة الأولى. أم سلمة وهي هند رضي الله عنها هاجرت إلى أرض الحبسة، هاجرت إلى أرض الحبسة مع زوجها، ثم أيضا هاجرت معه إلى المدينة، ومات عنها زوجها، ثم أكرمها الله عز وجل بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ما معروفة. وأم حبيبة، أم حبيبة وهي رملة رضي الله عنها أيضا هاجرت الهجرة الأولى مع زوجها، مع زوجها، لكنه في الحبسة تنصر، لكنه في الحبسة تنصر ولما ومات هناك، ولما كانت الهجرة هاجرت إلى المدينة وأكرمها الله عز وجل بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مرضه الذي توفي فيه، أي في مرضه الذي توفي فيه، فهذا يعلم من أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير هو في أيامه الأخيرة، في أيام الأخيرة. ومثله ما سيأتي لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد أيضا كان في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام. تقول لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، أي للكنيسة، اسم الكنيسة ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها، أي الكنيسة، في جمال المبنى والتهيئة، ومن حسنها وتصاوير فيها، من حسنها، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها. تصاوير معطوفة على ماذا؟ على حسن، على حسن، من حسنها وتصاوير فيها، لكنها ممنوع من الصرف. قال فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، أي ذكرت من حسنها ومن التصاوير التي في الكنيسة، ذكرت ذلك تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأت، فرفع رأسه اهتماما بالأمر وتحذيرا من أفعال أولئك. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك التصاوير. هذا في آخر حياته قاله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا في ماذا؟ في المرض الذي مات فيه. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا يدل على أن هذا العمل بناء المساجد على القبور واتخاذ التصاوير للصالحين، هذان الأمران من أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه، من أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه. ولهذا تكاثرت عنا نبينا عليه الصلاة والسلام الأحاديث في النهي عن ذلك والنهي والمنع منه، وبيان أنه من شر الأعمال ولعن فاعله ولعن فاعله. قال إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك التصاوير. فذكر أمرين بها وصفهم بأنهم من شرار الخلق، اتخاذ البناء على القبر، على قبر الرجل الصالح، واتخاذ التصاوير له، اتخاذ التصاوير. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال ألا تدع قبرا قبرا مشيدا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، أو كما جاء في الحديث قال ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، المعنى أي الذي مات فيه، مرض موته، في مرض موته، في المرض الذي مات فيه، قال: لعن الله اليهود والنصارى. جاء في بعض الروايات أن عائشة قالت رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، يعني يلعن اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا من ماذا؟ مما صنعوا، من صنيع أولئك، يحذر من صنيع أولئك. ولهذا تقول: ولولا ذلك أبرز قبرهم، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي، روي بهذا وهذا، خشي أي النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أي الصحابة رضي الله عنهم، خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. ولما مات عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفن، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وروى لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيصل في المسألة التي اختلفوا فيها، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، يدفنون حيث ماتوا، وهو مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. فالحكم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن حيث مات، فدفن في حجرة عائشة عملا بهذا الحديث. ولما دفن في حجرة عائشة هل دفن في المسجد؟ هل دفن في المسجد؟ لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة خارج المسجد، تحيض فيها ويجامعها فيها ويعاشرها، فهي ليست من المسجد، فدفن في حجرة عائشة لم يدفن في المسجد، دفن حيث مات، ومات في حجرتها فدفن في حجرتها ولم يدفن في المسجد. وثبت عن أنه دعا الله دعوة استجابها الله سبحانه وتعالى له، ودعواته مستجابات، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا الله ألا يكون قبره وثنا يعبد. وفي زمن الصحابة والصدر الأول كانوا في بعد عن الغلو الذي يفضي للعبادة، وإذا رأوا من أحد شيئا من مخالفة عند قبره حذروا ونهوا عن ذلك. ثم بعد ذلك لما تقادم العهد، وهذا من إجابة الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيط قبره بثلاثة جدران، ومن ذاك الوقت لا أحد يصل إلى قبره، وهذا من إجابة الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أحيط بجدران. ولما حصل التوسعة من الجهة الشرقية القبر باقي في أصله، على أصله في حجرة عائشة، باقي على أصله في حجرة عائشة رضي الله عنها، والحجرة محاطة بهذه الجدران، فلا يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في ماذا؟ في مسجده، لا يقال إنه دفن في ما دفن في مسجده، دفن في حجرة عائشة عملا بماذا؟ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء يدفنون حيث كانوا. فبعض الناس يأخذون من هذا الأمر شبهة ويتركون المحكم من قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقول اتخذوا قبور أنبياء مساجد يشمل أمرين ذكرهما أهل العلم: أن يبنى عليه، أن يبنى على القبر، ويشمل تخصيص القبر للعبادة بأن يتحرى العبادة عند القبر، فهذان حذر منهما أشد التحذير عليه الصلاة والسلام بقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا، وهذه لا تقال إلا فيما هو كبير، لا تقال إلا فيما هو كبير، مثل ما تقدم: أنا بريء أو برئ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود أي لطم الخدود عند المصيبة، وهذا يفعله، وخاصة النساء لطم الخد عند المصيبة هذا من الكبائر، وشق الجيب عند المصيبة أيضا من الكبائر، والدعاء بدعوى الجاهلية الذي هو النياحة ورفع الصوت بالبكاء وذكر مآثر الميت، هذا كله داخل في هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان. فهذا فيه فضل شهود الجنازة من حين تحمل من البيت أو المكان الذي غسل فيه أو نحو ذلك إلى أن يصلى عليها، ثم أيضا بعد الصلاة إلى أن تدفن، فهذا فيه هذا الثواب العظيم. قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، في رواية لمسلم: أصغرهما مثل أحد، مثل أحد، يعني في عظم الثواب والأجر المترتب على ذلك. وهذه الصلاة، هذه الصلاة على الميت مثل ما تقدم هي شفاعة، هي شفاعة للميت. وذكرت في أول هذا الكتاب قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يموت فيصلى عليه أو يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، فهي شفاعة، وشفاعة مقبولة إن شاء الله، ففيها هذا الثواب. وقد ثبت في مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، فهي شفاعة مقبولة. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على الصلاة على الجنازة. ومن الحرمان الذي يحصل لبعض الناس أنه يكون في المسجد، أنه يكون في المسجد ثم يقال الصلاة على الميت ويبقى جالسا في مكانه ينظر في جواله، ينظر في جواله حتى يفرغ من الصلاة، وهذا حرمان،